مرة ثالث عام يقول له ولا خمس نعم فيظل طالع عمره جمال في معصره من تعد احفاد حمير وغاض احفاد سام نصلي في نار حمراء ونقطع من حره لا دخلنا في المعارك مواقعنا الامان نقتحمنا صف الاعداء يموت وبهرره كالصدور الجارح اهلك بلاد فوق الحما من مخالبها على اسرابها يا مدبره هنا وطيس الحرب عكا وشدينا الخطاب منا نفاف وتحمضه ان صارت من قسوره جيشنا المقدام والشعب يهجم بحزام للوطن صام ما عهده وماله مثل اخره اليمن كم قرب تقلد في الماضي وسام واسال التاريخ ايام تقلد عن تراه سجلت الاقلام تاريخنا ضربة سنام قبل ما الاهرام تحكي بواقع محضره من جذور الاوس والخزرج احفاد الكرام انتشر الاسلام وضحى لنا من تراب ذو يزن والملك سيف الهمام شيد التاريخ وسس قواعد من بره هي قلت لك يا ابليس نجدى اليمن ما ابى تضام ما هل اصبح تمت والحال في فيها مسخره الشجر الاقواس منها والاحجار السهام والجبال الشم تطلق رعود الزمجره مره ثالث عام قل له ولا خمس نعام فيظل طالع من تعد احفاد حمير وغاض احفاد سام نصلي في نار حمراء ونقطع من حره لا دخلنا في المعارك مواقعنا الامان اقتحمنا صف الاعداء يموت وبهرره كالصدور الجارح اهلك بلاد فوق الحما من مخالبها على اسرابها يا مدبره هنا وطيس الحرب عكا وشدينا الخطاب منا نفاف ان صارت من قسوره جيشنا المقدام والشعب يهجم بحزام للوطن صام ما عهده اواله مثل اخره اليمن كم قرب تقلد في الماضي وسام واسال التاريخ ايام تقلد عن تراه سجلت الاقلام تاريخنا ضربة سنام قبل ما الاهرام تحكي بواقع محضره من جذور الاوس والخزرج احفاد الكرام انتشر الاسلام وضحى لنا به مفخره من تراب ذو يزن والملك سيف الهمام شيد التاريخ وسس قواعد من بره هي قلت لك يا ابليس نجدى اليمن ما ابى تضام ما هل اصبح تمت والحال في فيها مسخره الشجر الاقواس منها والاحجار السهام والجبال الشم تطلق رعود الزمجره والجبال الشم تطلق رعود الزمجره.